بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير للشيخ خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة في قراءة كتب قواعد التفسير. قد من الله علينا بقراءة أول كتاب فيها، وهو كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا منه بفضل من الله سبحانه وتعالى، نشرع في هذا الكتاب العظيم، كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. وقبل أن نأخذ القواعد، هناك كما يقال تنبيهات ومقدمات ينبغي علينا أن نتكلم فيها. الأمر الأول أيها الأحبة، أنني قد أرسلت لكم في المجموعة جدول دراسة هذا الكتاب المبارك، حيث إننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ هذا الكتاب في قرابة 55 مجلسا. نسأل الله أن ييسر لنا ذلك على خير. والأمر الآخر أنه سيكون ستكون الدراسة يومي السبت والخميس من الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت مكة إلى الساعة 3:00، وقد ننتهي قبل 3:00 بحكم أن أذان العصر في المنطقة الشرقية يكون قبل ذلك. فيعني الأصل أننا سننتهي مع أذان العصر في المنطقة الشرقية بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى لا نتخلف عن الصلاة وتكون هناك فسحة لمن يريد الذهاب إلى الصلاة. هذا الدرس الأول أيها الأحبة، كما هو معلن معكم في الجدول، أننا سنقرأ فيه المقدمة المنهجية التي ذكرها الشيخ حفظه الله سبحانه حفظه الله تعالى ورعاه، ونتكلم عن بعض الأمور. ثم بعد ذلك الدرس القادم سنتكلم عن المقدمة العلمية، وهي الأهم، المقدمة العلمية في التعريفات والضوابط وما إلى ذلك التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه. في هذه المقدمة أود أولا التعريف بالكتاب والتعريف بمؤلف الكتاب. لا، سنقرأ الأصل حفظك الله، وسينزل الكتاب إن شاء الله على المجموعة. بالنسبة أولا لمؤلف الكتاب، هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه، أستاذ الدراسات التفسيرية في جامعة الأمير عبد الرحمن ابن فيصل في الدمام. والشيخ كما يقال أشهر من نار على علم حفظه الله تعالى ورعاه، قد ملأ علمه السهل والوادي أو الوادي والجبل، وله تخصص في علم التفسير وقواعده وتدريس التفسير، وله أيضا تخصص في علم السلوك وأعمال القلوب وما يتعلق بهذا العلم الشريف، وله في ذلك مؤلفات و مواد صوتية كثيرة جزاه الله خير الجزاء. والشيخ حفظه الله تعالى تصدى للتدريس أكثر من 30 سنة، يعني قبل أن يأخذ الدكتوراه هذه المرحلة العالمية، وهو يدرس في المنطقة الشرقية، نحسبه والله حسيبه صابرا محتسبا في تعليم الناس الخير، بل إنه حفظه الله تعالى كان من بفضل الله ثم بفضله تأسيس الدورات العلمية المنهجية التي يستضاف فيها كبار العلماء في أنحاء المملكة، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت له كما يقال اليد الطولة والقدم الراسخة في هذه الدورات المنهجية، قد استضيف فيها كبار العلماء كالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله، والشيخ عبد الكريم الخضير، والشيخ عبد الرزاق العباد، والشيخ عبد الله الطيار، والشيخ مساعد الطيار، والشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشيري، وكثير، والشيخ عبد المحسن الزامل، وكثر وكثر بفضل الله ثم بفضل هذا الشيخ المبارك. والشيخ له كما ذكرت لكم عناية بعلم التفسير ومهتم بهذا، ولعل من الحسنات التي افتتحها في هذا العلم أنه ألف هذا الكتاب العظيم، كتاب قواعد التفسير، الذي يعد مفخرة لأهل هذا العصر جزاه الله خيرا. فالشيخ حفظه الله جمع فيه فأوعب، يعني جمعا مباركا. ومما يذكر عن سماحة الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن غديان كان من أعلم الناس في علم أصول الفقه والقواعد الفقهية ونحوها، وعادته رحمه الله الشيخ عبد الله بن غديان أنه لا يدرس كتب المعاصرين، إنما يدرس كتب المتقدمين، لأنه يقول أنها أوثق وآكد في العلم. فلما عرض عليه كتاب الشيخ خالد السبت أعجبه جدا هذا الكتاب، وشرع في تعليق عليه وتدريسه، وقال هذا الذي يصح أن يدرس في هذا العصر. طيب، وكما ذكرت لكم الشيخ رحمه الله له كتب مباركة قد كتب الله لها القبول، من ضمن مؤلفاته هذا الكتاب قواعد التفسير، وكتابه أعمال القلوب، وكتابه فقه الرد على المخالف، وكتابه الاختلاط بين الجنسين وهو من أعظم الكتب في هذا الباب، وكتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مجموعة من الكتب، أيضا له تعليق على تفسير ابن جزي، ولتعليق على تفسير ابن كثير، وله كتب في التدبر، وكتب في معرفة الإعجاز العلمي ونحوها في القرآن الكريم، فجزاه الله خير الجزاء. وإن من واجب الطالب أن يذكر شيخه بخير، فأنا والله أذكر هذا الشيخ بخير، لأنه من أكثر المشايخ الذين أحسنوا إلي في هذا العلم، فجزاه الله خير الجزاء. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلي قدره في الدنيا والآخرة، وأن يرفع منزلته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويكفي هذا في التعريف بالشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. الأمر الثاني في التعريف بكتابه ومقارنته ببقية الكتب. كتاب الشيخ قواعد التفسير هو أصلا رسالة علمية أخذ بها الشيخ درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية حفظه الله ورعاه. وطبيعة كتاب الشيخ أنه طبيعة استقرائية لكتب أهل العلم في استخراج قواعد التفسير. وكما قلت لكم الشيخ لعله مع الشيخ حسين الحربي ومساعد الطيار هم الذين أحيوا هذا العلم ونشروه نشرا كبيرا. فكان من قبل، وهذا قد ذكرت أنا في القواعد الحسان، قواعد التفسير إلى الآن علم لم ينضج، يعني هناك بعض العلوم أسست ثم نضجت بل احترقت كما يقال من كثرة التأليف فيها واستخراج فوائدها. فمثلا علم العروض في اللغة العربية علم أسس ونشأ ونضج واحترق. علم النحو صحيح أنه قد تخرج بعض المسائل الجديدة، لكن في الأساس قد رست قواعد أكثر العلوم في هذا. لكن علم قواعد التفسير علم ما زال ناشئا، فقد كان من قبل علما تابعا للتفسير، أي أنه يذكر في ثنايا علم التفسير. يعني عندما يفسر المفسر كتابه فإنه يذكر بعض القواعد التي يستفيد منها ويستدل بها في كتابه. ثم بعد ذلك بدأ علم قواعد التفسير يكون فرعا في علوم القرآن. يعني علوم القرآن علوم كثيرة من ضمنها علم قواعد التفسير، أو عفوا يعني صار أصول التفسير علما من علوم القرآن. ثم بعد ذلك لما كبر علم أصول التفسير بدأ العلماء يتكلمون عليه من شقين، الأصول والقواعد. ثم بعد ذلك قواعد التفسير يعني بدأت تستقل بنفسها بحيث تصير علما مستقلا بذاته. وهذا يا أحبة لا تستغربوه، هكذا طبيعة العلوم. فطبيعة العلوم تكون أول الأمر واحدة، ثم بعد ذلك تبدأ يحصل فيها الاستقلال. يعني عندما نتكلم مثلا عن علم التجويد، علم التجويد أصله من علوم اللغة العربية، علم التجويد أصله من علوم اللغة العربية. ولذلك عندما يأتي العلماء ويتكلمون في علم التجويد فإنهم يرجعون في المخارج والصفات ونحوها إلى علماء اللغة العربية كالخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه، قال الخليل في العين وقال سيبويه في الكتاب. ثم بدأ بعد ذلك علم التجويد يصير علما مستقلا بذاته، خرج من علوم اللغة دخل في علوم القرآن، خرج من علوم القرآن فصار علما مستقلا بذاته. كذلك علم القراءات، لو أتينا نبحث بارك الله فيكم في علم القراءات لم يكن علما مستقلا بذاته، بل كان كما يقال علما تابعا لعلوم التفسير يذكره العلماء في كتب التفسير. ثم بعد ذلك صار علما مستقلا بذاته، ألف فيه ابن جريج وقيل أبو عبيد القاسم بن سلام وقيل فلان وقيل فلان، حتى صار علما مستقلا بذاته. وهكذا بقية العلوم، علم البلاغة البديع والبيان ونحوها والمعاني كانت علوما يعني تابعة لعلوم اللغة العربية ثم استقلت بذاتها. هي ما زالت تابعة للعلوم، لكن أقصد أنها صارت بعد ذلك علما مستقلا بذاته يؤلف فيها مؤلفا يتكلم بالعلم بذاته. وهكذا أيها الأحبة علم قواعد التفسير كما ذكرت لكم يعني بدأ تابعا لعلوم التفسير، ثم بعد ذلك لعلوم القرآن، ثم بعد ذلك لأصول التفسير، ثم بعد ذلك صار علما مستقلا بذاته. ولأنه علم مستقل بذاته أنشئ حديثا، فإنه ما زال إلى الآن العلماء يتدارسون هل هذا من القاعدة، ما هو ضابط تعريف القواعد، ما هي القواعد التي تدخل في قواعد التفسير. يعني ما زال، حتى ذكرت لكم في دورة القواعد الحسان أن مركز تفسير وفق الله القائمين عليه ألفوا كتبا في هذا العلم، منه كتاب التأليف المعاصر في قواعد التفسير، دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدة. وهذا الكتاب كما يقال أحدث أثرا كبيرا ومناقشة كبيرة، لأن مؤلفي هذا الكتاب خرجوا إلى أن هذا العلم إلى الآن لم تضبط قواعده. فلذلك الكتب التي ألفت في هذا الكتاب في هذا العلم إلى الآن لم تتفق على المنهجية في معرفة القواعد والضوابط. وحصل بسبب هذا الكتاب مناقشة علمية كبيرة ستجدونها في موقع مركز تفسير على اليوتيوب. شارك فيها كثير من المشايخ، منهم الشيخ مساعد الطيار والشيخ عبد الرحمن معاض الشهري وجماعة كثر ناقشوا فيها مؤلفي هذا الكتاب. الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح؟ نعم. طيب الحمد لله. فأقصد هذا العلم كما ذكرت لكم إلى الآن يحتاج جهدا كبيرا. طيب ما أنا ذكرت هذا استطرادا، وأعود إلى كتابنا، كتاب الشيخ خالد السبت حفظه الله تعالى ورعاه. كما قلت لكم الدراسات في هذا العلم ما زالت، يعني أيضا من ضمن الكتب التي المناقشات التي حصلت كتاب للشيخ الباحث هادي بن حسين بن عمران الفائزي العراقي وفقه الله، وهو من أساتذة هذا الفن، ألف كتابا اسمه قواعد التفسير القرآن، أسسها المنطقية، استنباطاتها قطعيتها، وهذا من أحسن الكتب التي ضبطت هذا العلم. يرجع إليه، موجود على الشبكة، يرجع إليه، لأنه ضبط، يعني حاول الشيخ هادي الفائزي وفقه الله أن يضبط هذا العلم من ناحية تأصيلية، كيف نستطيع أن نستنبط قاعدة من كلام أهل العلم، هذا خلاصته. أيضا هناك كتاب المصنفات في أصول التفسير وقواعده للباحثة روان بن فوزان الحديد من الجامعة الأردنية، وهي دراسة كما يقال انتقدت فيها أو حاصل فيها النقد لأربعة كتب مشهورة في هذا الفن، منها مقدمة أصول التفسير للشيخ الشيخ الإسلام بن تيمية، وأصول التفسير وقواعده لخالد العك، وقواعد التدبر للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن حبنك الميداني رحمه الله تعالى، وقواعد التفسير للشيخ خالد السبت. وأيضا هناك دراسة للشيخ سعود بن فهيد العجمي، أيضا قدمها في الجامعة الأردنية، قواعد التفسير دراسة تقويمية. فما زلت أقول لكم أيها الأحبة هذا العلم ما زال يحتاج مدارسة، وبإذن الله سبحانه وتعالى مع قراءتنا لهذا الكتاب العظيم الكبير سنجد مدارسة. قد يكون هناك استدراك على الشيخ، قد يكون هذا، وهذا العلم، العلم رحم بين أهله، تصوب هذا وتخطئ هذا، لكنك ما زلت تقر وتذعن بأن هؤلاء هم أساطين هذا العلم، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. أعود إلى كتاب قواعد التفسير. هذا الكتاب من أجمع الكتب، طبعا الذين يعني يعتبر أجمع من كتب في هذا الباب ثلاثة، هم الشيخ مساعد الطيار في كتابه أصول التفسير أو فصول في أصول التفسير، والشيخ حسين الحربي حفظه الله تعالى في كتابه قواعد الترجيح بين المفسرين أو عند المفسرين، والشيخ خالد السبت حفظه الله تعالى في كتابه قواعد التفسير. وهو الأسبق، هو ألف قبل الشيخين الشيخ مساعد الطيار والشيخ حسين الحربي، وحاول أن يجمع في كتابه هذا ما استطاع. وقد التقيت بشيخنا قريبا فقال لي أنه بصدد إعادة طباعة هذا الكتاب، وعنده استدراكات وتنقيحات وزيادات على القواعد أكثر من القواعد التي ذكرها. نحن الآن سندرس أيها الأحبة، الشيخ ذكر قرابة 380 قاعدة، وهو يقول لي حفظه الله لدي مثلها، يعني ما شاء الله، قال إلا أني يعني كما يقول أبقيت على هذه القواعد هنا من أجل الدراسة المنهجية، لأنهم يشترطون عددا معينا في الصفحات وعددا معينا في القواعد وكذا، قال فأبقيت على هذه القواعد، وإلا فما عندي فهو أكثر من هذا أو مثله. ولذلك الشيخ إن شاء الله بصدد تقويم هذا الكتاب وإعادة النظر فيه، ولعله يخرج بحلة قشيبة أجمل مما هو عليه الآن، وإن كان هو الآن جميل لكننا بإذن الله سيزداد جمالا بتعليقات الشيخ القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الآن نحن أيها الأحبة سنقرأ كلام الشيخ حفظه الله تعالى في المقدمة العلمية، ثم بعد ذلك سنلخص كلام الشيخ في المقدمة المنهجية التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، وإن شاء الله أني أنزل الخلاصة بعد كل درس في مجموعة التليجرام بحسب الجهد والطاقة، واعذروني إن نسيت فإني مشهور بهذا. صلى الله يوفقني وإياكم لكل خير وهدى. طيب قبل أن نبدأ، هل هناك سؤال أو نبدأ بقراءة كتاب الشيخ؟ إذا الإخوة عندهم استفسار أو شيء يكون عبر الشات. نعم طيب، يعني ما في شيء، نبدأ بقراءة كتاب الشيخ. وما أنسانيه إلا الشيطان. نعم لا شيخ حمدان، لا تشدد علينا شوي، حفظك الله. طيب الإخوة الآن أنزلوا رابط المجموعة، من لم يكن مشتركا في المجموعة يشترك فيها، بحيث أنه إذا فيه فوائد أو شيء يكون في المجموعة التفاعلية هناك. والأمر الآخر أيضا سلمكم الله، يعني سيكون هناك إنزال لرابط الحضور، وأنا يعني قد جربت تجربة غير جيدة، بعض الإخوة ما يسجل في رابط الحضور أو رابط محاضر السماع، فإذا أصدرنا شهادات الحضور للإخوة إذا بألقى بعد ذلك إخوة يرسلون لي على الخاص، أنا لم تصدر لي شهادة المحضر أو شهادة الحضور أو شهادة الإجازة، والسبب أنه ما سجل. فذلك أرجو من الإخوة بارك الله فيكم أن يهتموا بتسجيل أسمائهم في محاضر السماع حتى لا يكون الرسائل المغلقة في المجموعة. لا، نحن نفتح عادة بارك الله فيك بعد كل درس نفتح الدرس، يعني المجموعة إلى أذان المغرب، أظن هكذا الشيخ مصطفى مرتب والله أعلم، إلى أذان المغرب، بحيث إذا في أي إشكال أو استفسار ينزل فيها وحنا نجيب عليه. الآن أحد الإخوة هنا يسأل يقول هل تسجل المداخلات من أجل؟ نعم المداخلات كلها تسجل، إذا كان أحد عنده بارك الله فيكم إشكال أو شيء، وهذا مما سيثري الكتاب. نحن يا أخوة ليست لابد أن نفهم هذا المجلس ليس مجلس شيخ وطالب، إنما هو مجلس مدارسة. عندك فائدة تريد أن تفيد فيها ما في مشكلة تذكرها على الشات هنا، نحن إذا كان هناك عندك ملاحظة أو ملحوظة نوصلها إلى الشيخ وفقه الله. فالشيخ الآن في صدد إعادة طبع الكتاب، أكيد أنه مع مدارستنا سنستطيع أننا يعني نذكر بعض الملحوظات نرسلها إلى الشيخ وفقكم الله. طيب يقول الشيخ هنا في الإشراف التسجيل في رابط الحضور لا يستلزم فتح المجموعة، لكن ننزل لكم رابط الحضور. سيأتي رابط الحضور إن شاء الله في نهاية المجلس. طيب نقرأ الآن كلام الشيخ بحيث ما يأخذنا الوقت، يعني باقي أقل من ساعة للأذان، نقرأ كلام الشيخ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بسم الله. اسم الكتاب قواعد التفسير جمعا ودراسة للشيخ خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله ورعاه بسم الله الرحمن الرحيم: المقدمة المنهجية. الحمد لله الذي أنزل الكتاب قيما ليكون للناس بشيرا ونذيرا، وصلى الله على من بعثه الله ليبين للناس ما نزل إليهم وسراجا منيرا، وعلى آله الأطهار وصحبه الأبهاء وصحبه الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. وبعد قال: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم وأفنيت فيه الأعمار وكد فيه أصحاب القرائح والحجى عقولهم هو كتاب الله تعالى، إذ فيه العلم الذي تعقد عليه الخناصر وتفنى في تدوينه الأقلام والمحابر ولا يرتوي واردوه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم، قال موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم أو جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر أو والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه سبحانه. فإن من أدرك علم كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. ولما كان الأمر بهذه المثابة انكب العلماء على كتاب الله تعالى قراءة وتدبرا وتفسيرا واستنباطا، وكثرت تواليفهم المتعلقة بعلومه حتى فاقت الحصرة هذا، ولقد تناثر في قعر ذلك البحر الزاخر من المصنفات أنواع من الدر، قال هي جمع درة وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة، أنواع من الدر التي تضبط الفهم والنظر عن الميل والشطط، فيلزم من حصلها جادة الصواب، وينفتح على من تصورها أبواب من العلم لا تخطر لأهل البطالة على بال، يحتاج استخراجها إلى غوص وتتبع ومهارة وحق، كما أن نظمها يتطلب رسوخا وذوقا ودقة. والعجب كل العجب أن أهل الفن والصناعة على كثرتهم واختلاف عصورهم لم يولوا هذا الأمر، أعني قواعد التفسير، عناية تجدر به، وهو لها أهل وبصرفها حقيق مع شدة الحاجة إليها وخطر الخلط في فهمها. لاحظوا الآن الشيخ يشتكي أن المتقدمين لم يذكروا هذا العلم استقلالا، إنما ذكروه تابعا، والشيخ يقول لا، ينبغي أن يكون هذا علما مستقلا. ثم قال ولقد أصاب كثيرا من الحقيقة من قال العلوم ثلاثة: علم النضج وما احترق، وهو علم الأصول والنحو، وعلم لا نضج ولا احترق، وهو علم البيان والتفسير، وعلم نضج واحترق، وهو علم الفقه والحديث. قال إلا أن الأخيرة لا يوافق عليها. ولكن يعني كما يقال العلماء عندما قالوا في أنه علم الفقه والحديث نضج واحترق، السبب في ذلك كثرة المؤلفات في هذين الفنين، بل إنك تستطيع أن تقول أن علم الفقه والحديث يمثلان أكثر من 80% من مكتبة الإسلامية، بل قل أكثر من ذلك بكثير، أكثر من 80%، وعلم الحديث أكثر الأنواع تأليفا في المكتبة الإسلامية. فهذا مقصد العلماء عندما قالوا أنه نضج واحترق لكثرة المؤلفات. فتجدهم يعني مثلا يا أخوة، صحيح البخاري كم شرحا له؟ الشيخ علي العمران يقول أنه بعد التتبع والاستقراء أكثر من 400 كتاب يشرح صحيح البخاري، 400 مؤلف في شرح صحيح البخاري. ثم يأتي فدم لا يفقه، لا يعرف كيف يقرأ الحديث، ويقول صحيح البخاري فيه أحاديث ضعيفة. يعني 400 مؤلف مع غير التدريس وغير التصنيف وغير القراءة. أبشركم صحيح البخاري يقرأ في العام الواحد في العالم الإسلامي أكثر من 100 مرة في كل البلاد الإسلامية، من فضل الله سبحانه وتعالى، والعلماء يشرحون وينقحون. فهذا مقصد العلماء عند قولهم نضج واحترق لكثرة التصنيف فيه. ثم قال لكن انظروا عندما قال في علم البيان، قال علم لا نضج ولا احترق، وهو علم البيان والتفسير. وذلك لأن كثيرا من العلوم التي تتبع هذا العلم في علوم القرآن إلى الآن ما، يعني لو أتينا ننظر الآن كم الأنواع التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ذكر أكثر من 96 نوعا، والزركشي 76، وابن عقيل المكي رحمه الله ذكر قرابة 110. يعني 110 علم من أنواع علوم القرآن، هل كلها ألف فيها المؤلفات؟ إلى الآن ما زال يعني. نعم، قال الشيخ حفظه الله فلما كان الحال كذلك صح العزم على تتبع تلك القواعد من مضانها ونظمها في سلك واحد لتكون قريبة المأخذ سهلة التناول، وإن لم أكن لهذا العمل بكفء لضعف الأهلية وقلة البضاعة وطول الطريق. هذا الشيخ حفظه الله يقول هذا الباب، يقول هذا الكلام حفظه الله. والشيخ رحمه الله يعني حفظه الله ورعاه قد أكثر من قراءة كتب التفسير، حتى سأله أحد طلابه المبرزين كم كتابا قرأت في التفسير، قال لا أحصي. فلما يعني أكثر عليه قال أذكر أني قد قرأت 200 مؤلف في التفسير، اللهم بارك. طبعا المؤلف الواحد 20 مجلد ما في مشكلة، والشيخ يقول عن نفسه حفظه الله ليس لضعف الأهلية وقلة البضاعة، فماذا نقول نحن؟ أسأل الله أن يصلح أحوالنا، وأسأل الله أن يحفظ الشيخ ويرعاه. ثم قال وإنما أردت المشاركة في تقريب هذا العلم، في تقريب هذا الباب الهام من أبواب العلم لطلابه، كي يبرز ويعرف ويشمر ذو الهمم في تقصيه وتأصيله وتفصيله فيعم النفع، والله المستعان. فالشرف والسبق إنما للعلماء، إنما هو للعلماء الذين قرروا هذه القواعد بعد الاستقراء والتتبع، وإنما أردت جمع متفرقها ونظم شتاتها وتقريب معانيها إن كان فيها شيء من الغموض مع التمثيل لها. وبهذا يكون هذا الكتاب قد اشتمل على جملة من مقاصد التأليف كجمع المتفرق وتوضيح المشكل والجدة والابتكار. قال بعض العلماء لا ينبغي لحصيف أن يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين، إما أن يخترع معنى أو يبتدع وصفا ومبنى، وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق والتحلي بحلية السرق. انتهى. والتحلي بحلية السرق. إن شاء الله كل على خير، وينبغي الإنسان أن يعني كما يقال أن يكتب العلم ويؤلف فيه، لكن بعد رسوخه في هذا الباب. ثم قال وبناء على ذلك ويمكن أن نلخص أسباب اختيار الموضوع بما يأتي. أولا شرفه لكونه متعلقا بالقرآن الكريم وتفسيره، وهذا أعظم شرف يا أحبة. أنت الآن في مجلسك هذا الذي أنت معنا بإذن الله إن وفقت في الإخلاص فيه فإن الملائكة تحفك، وإن الله سبحانه وتعالى يباهي بك لأنك في مجلس عظيم من مجالس الدراسة وتدارس القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقعد قوم يذكرون الله، طبعا حديث المشهور وما اجتمع قوم في بيت، وفي الرواية الأخرى حديث أبي سعيد لا يقعد قوم يذكرون الله، ورواية أبي سعيد أعم في المعنى، لا يقعد قوم يذكرون الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا هو الشرف، أنت تتعلم علوم القرآن والتفسير. ثم قال ثانيا ندرته أو انعدام المؤلفات الخاصة به، الخاصة بهذا الجانب. ثالثا غفلة عامة طلبة العلم من المختصين فضلا عن غيرهم عن الاشتغال بهذا الجانب تعلما وتعليما وكتابة. رابعا عمق الموضوع من الناحية العلمية. خامسا ما يتسم به من الجدة والابتكار. سادسا هذا الموضوع يتيح للباحث الاطلاع على قدر كبير من المؤلفات المهمة في مختلف الفنون. طبعا أيها الأحبة هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ذكره قبل أكثر من 30 سنة، يعني عام 1415 أو 1413 كانت رسالة الشيخ، يعني قبل أكثر من 30 سنة. ولذلك كان الشيخ في تلك الفترة المؤلفات تكاد تكون منعدمة، لكن خلال 30 سنة هذه التي نحن فيها ألفت مؤلفات كثيرة في قواعد التفسير وأصول التفسير، بل إن المؤلفات في أصول التفسير وهو الأب لهذا العلم علم قواعد التفسير قرابة الآن 120 مؤلفا أو أكثر، وقواعد التفسير أكثر من 42 مؤلفا حسب ما ذكره الإخوة في كتابهم التآليف المعاصرة في قواعد التفسير. فالحمد لله يعني عجلت هذا العلم قد تحركت بفضل الله، ثم بفضل نشر هذه الكتب التي تكلم عليها الشيخ خالد والشيخ مساعد الطيار والشيخ حسين الحربي حفظهم الله، بدأ العلماء وبدأ طلبة العلم وبدأ طلبة الماجستير والدكتوراه يعني يبحثون في هذا العلم ويؤلفون فيه. فالحمد لله بدأ هذا العلم يظهر ظهورا طيبا. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: الإشارة إلى الكتب والمؤلفات التي استخرجت منها هذه القواعد. وأنا أرجوكم أيها الأحباء وأنتم تسمعون أن تركزوا على هذا الكلام حتى تعرفوا أن هذه المؤلفات عند يعني ما أخذت شهرتها من فراغ. انظر ماذا قرأ الشيخ لكي يخرج لنا هذه القواعد المباركة. انظر بارك، انظروا بارك الله فيكم. وقارن نفسك مع هؤلاء. قال حفظه الله: أولا المؤلفات التي تم استخراج جميع ما حموته من القواعد المتعلقة بالتفسير. أولا الكتب المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن بفروعه المختلفة، وقد بلغت ما يقرب من 47 كتابا من المطولات والمختصرات، ومن أبرزها تفسير ابن جرير. هذا يعني تفسير ابن جرير واحد من هذه المؤلفات، وهو قال القدر الذي حققه الشيخ محمود شاكر، إضافة إلى مواضع مختلفة من بقية الكتاب. قال: وفتح القدير للشوكاني، وأضواء البيان للشنقيطي، والبرهان يعني في علوم القرآن للزركشي، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، والقواعد الحسان للسعدي وغير ذلك. يعني فقط في علوم التفسير والقرآن الشيخ جرد 47 كتابا، الكتاب الواحد 20 مجلدا ما في مشكلة، ومع ذلك جردها الشيخ 20 مجلد، 10 مجلدات، 5 مجلدات، 7 مجلدات، جردها الشيخ جردا كاملا بحيث يستخرج لنا هذه القواعد، فجزاه الله خيرا. قال ثانيا: الكتب المتعلقة بأصول الفقه، وقد بلغت ما يقرب من 46 كتابا، ومن أبرزها الرسالة للشافعي، والإحكام لابن حزم والآمدي، والمستصفى، طبعا إحكام لكتاب لابن حزم، والإحكام أيضا كتاب آخر للآمدي كلاهما في أصول الفقه، والمستصفى للغزالي، والبحر المحيط للزركشي، وشرح الكوكب المنير للفتوحي وغيرها. قال الفتوحي هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، فقيه حنبلي مصري، توفي سنة 72 و900 للهجرة. طبعا أنا أحب الإمام الفتوحي رحمه الله، يعني كما أقول مع علمه، لأن اسمه يطابق اسمي، فكل واحد من اسمه محمد بن أحمد أحبه كثيرا. نعم. طيب، قال رحمه الله: ثالثا الكتب المتعلقة بقواعد الفقه، وهي تقارب 21 كتابا، كالمنثور للزركشي، والقواعد للمقري، والأشباه والنظائر للسيوطي وغير ذلك. المقري قال حفظه الله الشيخ اسمه هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن القرشي المقري التلمساني، المتوفى سنة 58 و700. قال: والأشباه والنظائر للسيوطي وغير ذلك. رابعا الكتب المتعلقة باللغة، وهي 5 كتب، كفقه اللغة للثعالبي والصاحبي إلى غير ذلك. خامسا كتب متنوعة، وهي 6 كتب، أبرزها فتح الباري، شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني طبعا. وبهذا تكون الكتب التي تم استخراج جميع ما حوته من القواعد تقارب 25 و100 كتاب، هذه التي استخرج منها القواعد الأصلية. ثم قال: ثانيا الكتب التي تم استخراج بعض القواعد المضمنة فيها، وهي كثيرة تقارب 100 من فنون مختلفة، وعليه تكون الكتب التي استمدت منها القواعد تقرب من 25 و200 كتاب، وهي ما بين مختصر ومطول، وأرجو ألا تستكثر هذا الرقم، إذ الأمر أكبر من ذلك، والشأن كما قيل: من يعرف المطلوب يحقر أو يحقر ما بذل. وقد استغرق جرد الكتب وحده 2 من مدة كتابة البحث. رأيتم يا أحبة كيف جهد العلماء حفظهم الله ورحم الله من مات منهم، يجردون الكتب الطوال والكبيرة حتى يستخرجوا لنا الخلاصة والقواعد المهمة. فلا يعني كما يقال لا بد أن نعرف قدر هؤلاء العلماء وأن ندعو لهم بالخير. يا أخوة يعني ليست المسألة سهلة كما تظنون. تخيل 225 كتاب وهم يجردونها، وهذا حال العلماء من قبل جرد الكتب. الإمام بن تيمية شيخ الإسلام بن تيمية يقول أقرأ قبل تفسير الآية أكثر من 100 تفسير حتى أخرج إلى خلاصة يفهمها الناس، أو كما قال رحمه الله. فينبغي أن نعرف قدر هؤلاء العلماء. نعم. ثم قال رحمه الله القواعد التي اشتمل عليه الكتاب. الآن القواعد التي ذكرتها في هذا الكتاب على قسمين. القسم الأول قواعد أصلية، وأعني بذلك القواعد المستقلة، وهي التي صدرتها بقاعدة وقد كتبت بخط مميز، وهي قرابة 80 و200 قاعدة. القسم الثاني قواعد تبعية، وهي التي ترد على سبيل الاستشهاد أو تحت عنوان معين، مثل قضايا لا بد من مراعاتها ونحو ذلك، وهي قرابة 100 وقد كتبت بخط محبر، وعليه يكون مجموع القواعد من القسمين قرابة 380 قاعدة. اللهم بارك، 380 قاعدة. ثم قال والظن بمن يقرأ هذا الكتاب أن يسر بهذا القدر من القواعد والضوابط التي لا غنى له عنها دون استثقالها والتبرم لكثرتها. قال في التحرير والتنوير يعني الطاهر بن عاشور رحمه الله وأنا عاذر للمتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزول فاستكثروا منها، بأن كل من يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبع تمتلكه محبة التوسع فيه، فلا ينفك يستزيد من ملتقطاته ليذكي قبسه ويمد نفسه فيرضى بما يجد رضا الصب بالوعد، ويقول زدني من حديثك، أو رضا الصب بالوعد ويقول زدني من حديثك يا سعد، غير هياب لعادل ولا متطلب معذرة عادر، وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلوب. انتهى. الله الله، ما أجمل هذا الكلام. طبعا الطاهر بن عاشور أحد كبار علماء العصر الإسلامي في هذا العصر، توفي عام 83 و300 ألف رحمه الله تعالى، وله كتاب من أعظم الكتب في التفسير التحرير والتنوير، ومن أجمع ما في هذا الكتاب العناية بالبلاغة والمعاني والبديع والبيان، ولذلك من قرأ في هذا الكتاب استفاد. انظر الآن هذا هو في المقدمة يتكلم مثل هذا الكلام، قال فيرضى بما يجد رضا الصب بالوعد ويقول زدني من حديثك يا سعد، غير هياب لعادل ولا متطلب معذرة عادر، وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب. رحم الله الطاهرة ابن عاشور. قال رحمه الله، قال حفظه الله الشيخ منهج كتابة البحث. قال ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية. طبعا يا أخوان نحن بإذن الله في نهاية المجلس أنا كتبت مختصرا يكون جامعا لهذا الذي نقرأه الآن، بحيث تستطيع بعد القراءة أن تلخص ما أراد الشيخ في هذا الكتاب. قال الشيخ منهج كتابة البحث ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية. أولا وضعت الكتاب على مقاصد، وهي بمنزلة الأبواب والأنواع، وأستطيع أن أقول هذا أهم شيء وضعه الشيخ في هذا الكتاب، حيث إنه رتب القواعد التفسيرية ترتيبا أزعم أنه محكم، ترتيبا مباركا، لأنه مشى في ترتيبه حسب الأبواب والتقسيمات والأنواع. لاحظتم أنتم عندما درسنا أيها الأحبة القواعد الحسان للسعدي رحمه الله، كان يعني يأتي در يعني قاعدة في الأصول، قاعدة في اللغة، قاعدة في التدبر، قاعدة في العقيدة، قاعدة في كذا، لم يكن كما يقال مرتبا الترتيب الأكاديمي أو الترتيب المنهجي، لكن لأن كتاب الشيخ كتاب أكاديمي وكتاب منهجي فإن الشيخ رتبه ترتيبا بديعا، وهذا يساعد طالب العلم في الإحاطة بهذه القواعد ومعرفة أصولها. فأول شيء الشيخ ماذا فعل؟ رتب الباب على الأبواب والأنواع أو الأبواب والمقاصد، جعل له مقاصد، سنذكر الآن كيف رتبها الشيخ بإذن الله. قال ثانيا التعريفات، وحيث تذكر التعريف في مواضع الحاجة إليها، وسواء في ذلك ما يتعلق بالمقاصد نفسها أو الألفاظ والمصطلحات التي ترد في ثنايا القواعد وتتطلب التعريف أو تتطلب التعريف، إلا أن التعريفات المتعلقة بالمقاصد يذكر فيها التعريف اللغوي والاصطلاحي، ويشرح من التعريف الاصطلاحي ما يستدعي التوضيح. يعني الآن الشيخ يريد أن يقول أنا لم أهتم كثيرا بالتعاريف، يعني لم أفصل كثيرا بالتعاريف إلا حيث دعت الحاجة. أول شيء تدعو له الحاجة في المقاصد، فهذا أهم شيء، أن تعرف ما معنى هذا المقصد ولماذا الشيخ سيذكر فيه هذه القواعد. ثم قال وإذا كان أحد التعريفين يكفي عن الآخر فإنه يكتفى به، أما المصطلحات الواردة في ضمن بعض القواعد فيكتفى بتعريفها الاصطلاحي من غير اشتغال بشرحه منعا للتطويل. وهنا أمر يجب التنبه له، وهو أني أذكر من التعريفات ما أظنه الأقرب في الدلالة على المطلوب دون تكلف وتمحل. وقد صرح الجويني في البرهان بأن الوفاء بشرائط الحدود شديد، وأن المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظر بمعنى المطلوب، وأن حق المسؤول عن ذلك أن يقول أقرب عبارة في البيان عندي كذا وكذا، وأن الفاضل من يذكر في كل مسلك الممكن الأقصى. يريد الشيخ أن يقول الآن أنا في التعريف أريد أن أقرب المعلومة، وليس شرطي أن أذكره بالتحديد المنهجي الذي يريده علماء المنطق وعلماء الكلام. يعني فالمناطق يتشددون في التعريفات جدا، بل إنه يعني يصل إلى التكلف. يعني أضرب لكم مثال، أنا إذا سألتكم الآن ما هي الشمس، أكثركم سيجيبني الشمس هي الشمس، يعني ما يحتاج أني أعرفها لأنها معروفة. والآن سأقول لكم المناطق عندما أتوا لتعريف الشمس قالوا هو جرم أو جرم سماوي كبير ملتهب تخرج منه البراكين والانفجارات والما أدري، يعني جعلوا لنا قصة من الشمس، مع أنك لو قلت لأدنى بشر أو لأصغر طفل ما هي الشمس لقال هي الشمس، فلا يحتاج هذا التطويل. التعريفات المراد منها تقريب المعنى لذهن المستمع فقط، لا أنك تشغله به. يعني كما قال الشيخ بن عثيمين عندما ذكر قال النوم في تعريف النوم، قال النوم هو النوم ما يحتاج تعريف، قال لكني عندما قرأت تعريف المناطق للنوم خفت، وحتى خشيت على نفسي ما عاد أردت أن أنام من كثرة تعريفهم له. قال غشي ثقيل يصيب الدماغ فيجعله يتعطل ولا يستطيع أن يرسل الإشارات إلى الأعضاء لتتحرك. قال عندما قرأت هذا خفت على نفسي، قلت لا ما عاد بنام هذه المرة لأنه بيصيبني غشي ثقيل يعطل أعضائي. لكن لو عرفت أن النوم هو الراحة ما احتاج منك أن تخاف هذا الخوف كله أو أن تعرف هذا التعريف المتكلف كله. واضح يا أحبة؟ طيب، لذلك الشيخ يريد أن يقول أنني أريد أن أوصل المعنى المطلوب من غير تشديد في العبارة. ثم قال حفظه الله بل جاء في الآيات البينات إن المناقشة في الألفاظ بعد فهم معناها ليست من شأن المحققين، وربما قالوا المحصلين أو الفضلاء بدل المحققين، بل شأنهم بيان محاملها الصحيحة، ولا يشتغلون بذلك إلا على سبيل التبعية تدريبا للمتعلمين وإرشادا للطالبين. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشيخ حفظه الله رابعا، إذن أول شيء المقاصد، ثانيا التعريفات، ثالثا، ما هو ثالثا بعد التعريفات؟ أين ذهب ثالثا؟ شيخ إبراهيم تكتب بالإنجليزي حفظك الله. القواعد، أي ثالثا القواعد، أحسنت، ذاك الله خير. نحن ذكرنا القواعد، لا ما ذكرنا القواعد، طيب دقيقة بس أراجع الكتاب. أي نعم، إذن ثالثا القواعد وليس رابعا. أحسنت يا شيخ إبراهيم، أحسنت يا شيخ إبراهيم، شكر الله لك. قال ثالثا القواعد، هذه في الطبعة الجديدة التي بين يدي، طبعة 34 1434. ثالثا القواعد، يعني هنا خطأ في المذكور هنا عندنا. إذن أولا المقاصد، ثانيا التعريفات، ثالثا القواعد، هكذا مضبوط عندي في النسخة الجديدة، ثالثا القواعد. وقد كتبت بجمل خبرية إلا في أحيان قليلة، فإنها تذكر بصيغة استفهامية، كما حرصت على نقلها بعبارة قائلها قدر الإمكان سوى ما تدعو الحاجة إلى التصرف فيه، وقد تحريت كتابتها بعبارة موجزة، وتجدها أيضا مكتوبة بخط مغاير بحيث يميزها عن غيرها. وقد تكون القاعدة كبيرة بحيث يدخل تحتها مجموعة من القواعد، ففي هذه الحالة أذكرها وأذكر القواعد الداخلة تحتها على الطريقة التي سرت عليها في كتابة القواعد. قال وهناك قواعد غير قليلة آثرت الإشارة إليها ضمن شرح بعض القواعد، وقد جاء هذا لعلل متنوعة، ولكن كرهت إهمالها فتفوت على القارئ. يعني الشيخ يقول هناك بعض القواعد ذكرتها ضمن قاعدة لم أجعلها منفردة لأسباب، لكن خفت أن هذه القاعدة إذا ما ذكرتها يفوت نفعها على القارئ. ثم قال وهذا النوع من القواعد تجده أيضا قد كتب بطريقة مميزة في أثناء الشرح أو التعليق على بعض الأمثلة، وقد وضعت كل قاعدة في مكانها الأليق بها، وإن كان لها اتصال بأكثر من مقصد وضعتها في المقصد الذي هي ألصق به، ثم أحيل في كل مقصد على القواعد المتعلقة به مما ذكر في المقاصد الأخرى. خامسا أو رابعا عفوا، يعني يكون هنا رابعا ليس خامسا، الإحالات، حيث تذكر المراجع للتعريفات والقواعد وغيرها، وأهمها ما يتعلق بالقواعد، والتي تكثر إحالاتها في العديد من المواضع لأمور: الأول أنها المقصودة من وضع الكتاب، الثاني الإحالات التي تذكر مع القاعدة لا تعني بالضرورة أن القاعدة مقررة في جميع المواضع المحال إليها، بل إن بعضهم يذكرها مع الرد عليها، فأردت أن تكون جميع المواضع التي وقفت عليها مما يتعلق بالقاعدة معروضة أمام نظر القارئ. وأبشركم يا أحبة، الشيخ الآن في صدد طباعة النسخة الجديدة، وقد أخبرني حفظه الله أنه سيجعل كل المواضع المحالة في الكتب على صيغة البراكود هذا، الذي بحيث إن طالب العلم عندما يقرأ في كتاب الشيخ إذا أراد أن يرجع إلى موضع الإحالة يصور في جواله هذا الموضع البراكود الذي وضعه الشيخ في الحاشية، فيحيله مباشرة إلى المرجع الذي استفاد منه الشيخ هذه القاعدة أو المرجع الذي أحال إليه الشيخ. وهذا يعني جهد جبار، والشيخ حفظه الله يهتم بهذا كما يقال اهتماما كبيرا، فإنه يهتم بالإعادة والإحالة إلى المراجع كثيرا، ومن حضر دروسه حفظه الله رأى هذا، فالشيخ يهتم كثيرا بذكر المراجع والمصادر. إلا يعني أن للشيخ طرفة في هذا لكني لن أذكرها لكم، لم أستأذن الشيخ في ذكرها فنتوقف هنا. طيب قال الثالث في كثير من الأحيان يذكر العلماء القاعدة مع التمثيل لها، وقد يحتاج القارئ مزيدا من الأمثلة إضافة على ما ذكرت، فيرجع إلى مصادر القاعدة ويجد فيها بغيته بإذن الله تعالى. ثم قال: هذا وقد أغفل ذكر مصدر القاعدة في بعض المواضع اكتفاء بما أوردته في الشرح أو التعليق على بعض الأمثلة من كلام لبعض العلماء صرح فيه بذكر القاعدة. يعني إذا لم تجد الإحالة في مكان القاعدة فإنك قد تجده في مكان الأمثلة. نعم. قال خامسا، طبعا هو مكتوب سادسا لكنه خامسا، توضيح القاعدة. إذا كانت القاعدة تحتاج إلى الشرح قال: أو فيها ما يتطلب ذلك شرحتها حسب الحاجة أو حسب الحاجة مع الاختصار ما أمكن، وإذا كان المعنى في القاعدة واضحا اكتفيت بذكرها دون تسويد الورق بشرحها. سادسا، وهو مكتوب عندنا سابعا لكن الصحيح سادسا، تطبيقات القاعدة. بعد شرح القاعدة أذكر للتطبيق عليها مثالا أو أكثر، كما أشير معه إلى موضع الشاهد منه عندما تدعو الحاجة لذلك، وفي مواضع كثيرة أنقل كلام بعض العلماء على المثال إذا كان ذلك الكلام يخدم القاعدة ويشير إليها. وهناك قواعد قليلة جدا لا تستدعي تطبيقا فلا يذكر معها، يعني إما لوضوحها أو نحوها. قال: هذا، وهذه مسألة مهمة الآن سينبه عليها الشيخ، هذا واعلم أن الأمثلة إنما تذكر لتوضيح القاعدة لا لتقريرها، إذ الأمر كما قيل والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. هذا في المراقي. ولذا أرجو من قارئ هذا الكتاب ألا يكون ضيق العطن بحيث يقف عند الأمثلة ويجادل فيها، لأن المقصود من ذكرها توضيح القاعدة، فإذا فهمت القاعدة وحصلت الموافقة عليها كان هذا هو المطلوب. وللقارئ عندئذ أن يضع المثال الذي يرى أنه أكثر ملائمة، فلا يصح أن تكون الأمثلة على القواعد محل جدل وخصومة وأخذ ورد، إذ المراد من ذكرها ما سبق، ولهذا لم أعن بتحرير ما تضمنته، فقد يكون القول أو الرأي الذي فسرت به الآية مرجوحا لكن ذكرته على فرض صحته. وهذه قاعدة يعني لطيفة وتنبيه جميل من الشيخ، أنه نحن كما يقال لا نختلف في ضرب المثال، أهم شيء أننا نتفق على القاعدة، فإذا اتفقنا على القاعدة ضيق العطن يعني ضيق الصدر، يعني ما تكون ضيق الصدر وتجادل في كل شيء، هذا المراد بضيق العطن، يعني كما يقول هذا عطنه ضيق أي أنه ما يتحمل، لا، هو الشيخ يقول يكون صدرك واسعا ورحبا، في أهم شيء عندي أن توافقني على القاعدة، فإذا لم توافقني على المثال فهذا شأنك، واضرب مثالا آخر تراه أنت صحيحا، أهم شيء أن نتفق أنا وأنت على ذكر هذه القاعدة أنها من قواعد التفسير أو من ضوابطه وأصوله. واضح هذا يا أحبة؟ نعم. ثم قال الشيخ ثامنا أو يعني الصحيح سابعا، ترجمة الأعلام، أي الأعلام من حيث الشهرة وعدمها على أربع مراتب. طبعا يا أخوة بعد حيث إذا جاء اسما فإنه يكون مرفوعا، فتقول من حيث الشهرة وعدمها إلى آخره، يعني كثير من الإخوة يخطئ في هذا الباب يقول من حيث الشهرة وهذا غير صحيح، راجعوا في ذلك كلام النحاة. قال من حيث الشهرة وعدمها على أربع مراتب. المرتبة الأولى من داعت شهرته وعرف عند الخاصة والعامة كالخلفاء الأربعة وأبي هريرة والأئمة الأربعة والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال هؤلاء. المرتبة الثانية من عرف بين طلبة العلم على مختلف تخصصاتهم كالنووي والحافظ ابن حجر والسيوطي والشوكاني ومن كان على شاكلتهم في هذا الجانب. المرتبة الثالثة من كان معروفا لدى أهل الاختصاص كابن زنجلة عند أهل القراءات والكافيجي عند أهل اللغة وبعض الفنون. قال ابن زنجلة هو أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، عاش في المئة الرابعة للهجرة، له كتاب حجة القراءات ولا توجد له ترجمة في الكتب التي بين أيدينا. وأما الكافيجي فقال هو محيي الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكافيجي، لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو. ولد سنة 88 و700 وتوفي سنة 79 و800، يعني سمي كافيجي لكثرة تدريسه واهتمامه بكتاب الكافية، وهذا مشهور عند العلماء، فإنهم يسمون الإنسان بما يشتهر به وبما يهتم به. يعني أنتم لو اهتممتم بقواعد التفسير ما أدري هل يسموكم القاعدي أو الله أعلم يعني. طيب، قال المرتبة الرابعة من لا شهرة له أصلا مثل ابن ناقية البغدادي. طبعا تسمية القاعدي الآن مصيبة يعني ستصنف. طيب، قال ابن ناقية البغدادي هو عبد الباقي، وقيل عبد الله بن محمد بن ناقية الشاعر، متهم بالزندقة، توفي سنة 85 و400. ثم قال وتبقى المسألة مع ذلك نسبية للأنظار فيها مجال، ولما كان هذا الكتاب الذي بين يديك قد وضع لعموم طلبة العلم سواء كانوا من المتخصصين في التفسير والعلوم المتعلقة به أو كانوا من ذوي التخصصات الأخرى، لم يكن ثمة حاجة أو حاجة لترجمة أصحاب المرتبتين الأولى والثانية لشهرتهم، وإنما يقتصر على ترجمة أصحاب المرتبتين الثالثة والرابعة. وحرصا على عدم تطويل الكتاب فإني أذكر الترجمة مختصرة مع الإحالة إلى موضعها لمن أراد الاستزادة. تاسعا، عزوت الآيات القرآنية بعد ذكرها مباشرة في صلب الكتاب كي لا تكثر الهوامش، أو هو ثامنا هنا. تاسعا، خرجت الأحاديث والآثار في الهامش، وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك. العاشر، عزوت الشواهد الشعرية الحادي عشر، طبعا مكتوب الثاني عشر، فسرت الكلمات الغامضة الثاني عشر، اجتهدت في كتابة هذا البحث بطريقة سهلة يفهمها أهل الاختصاص وغيرهم من طلبة العلم، وقد عملت على تجريده من كل تعقيد وغموض، كما رأيت الإعراض عن ذكر الخلاف لئلا يشوش ذلك على المبتدئين، هذا بالإضافة إلى الاختصار ما أمكن كي لا يطول الكتاب فتفتر الهمم عن قراءته، لأن النفوس تشرئب إلى النتائج دون المقدمات وترتاح إلى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات. ثم قال ولهذا لا أدعي الاستيعاب ولا مقاربته، إذ هذا أمر يشبه المستحيل، وإنما صورة الأمر ما ذكره الزركشي رحمه الله بقوله واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله، فإن الصناعة طويلة والعمر قصير، وماذا عسى أن يبلغ اللسان التقصير. قالوا خذ العين من كل، فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين، يعني معنى هذا أني لا أستطيع أن أخذ كل شيء، ولكن ناظر العين هو الذي ما يستطيع أن يرى كل شيء. ثم قال وهذه الأبيات لمنصور بن إسماعيل الفقيه من بحر البسيط، قال فيها قالوا خذ العين من كل، فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين، حرفان في ألف طومار مسودة، وربما لم تجد في الألف حرفين. يعني الأشياء العلم كثير، العلم كثير، ولذلك ما قاله في ألفية السند أنه يعني الإنسان لا يستطيع أن يجمع العلم ولو عاش ألف سنة، لكن قال خذ من العلوم أحسنه، أو كما قال. قال خطة البحث، طبعا الصحيح أنك تقول خطة وليس خطة، فالخطة تقال لما يبنى به يعني خريطة البناء، والخطة للمنهج الذي يراد به البناء. خطة البحث، يتكون هذا البحث من 28 مقصدة، انظر الترتيب، مسبوقة بمقدمة منهجية وأخرى علمية، ويعقب ذلك كله في آخر البحث خاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث، ثم التوصيات وتفصيل ذلك على النحو الآتي: أولا المقدمة المنهجية والتي نحن فيها الآن، وتشمل على أولا الإشارة إلى شرف هذا الموضوع وسبب الكتابة فيه، ثانيا ذكر الكتب والمؤلفات التي استخرجت منها هذه القواعد، ثالثا الكلام على القواعد التي اشتمل عليها الكتاب، رابعا منهج كتابة البحث، خامسا خطة البحث، ثانيا المبادئ المقدمة العلمية، وتتكون من ثلاثة أقسام. طبعا الدرس القادم درس دسم جدا، بمعنى كلمة دسم، يعني يحتاج أننا نفرغ عقولنا وقلوبنا لفهم الدرس القادم بإذن الله. وتتكون من ثلاثة أقسام، هي القسم الأول في التعريفات، وتشمل أولا تعريف القواعد في اللغة والاصطلاح، ثانيا تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح، ثالثا تعريف قواعد التفسير باعتباره لقبا على فن خاص به. القسم الثاني في الفروقات، وتشمل أولا الفرق بين القاعدة والضابط، ثانيا الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير، ثالثا الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن، رابعا الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة. سنستعجل قليلا، باقي أظن 6 دقائق للأذان عندكم، ذلك سنستعجل قليلا. القسم الثالث في ذكر بعض المقدمات، ويشمل أولا أهمية معرفة القواعد عموما وقواعد التفسير خصوصا أو قواعد التفسير خصوصا، ثانيا موضوع قواعد التفسير، ثالثا غايته، رابعا بيان شرفه، خامسا فائدته، سادسا ميزة القواعد، سابعا استمداد قواعد التفسير، ثامنا نشأة قواعد التفسير، تاسعا التأليف في قواعد التفسير، عاشرا المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموما، 11 في أنواع القواعد، 12 طرق العلماء في صياغة القواعد، 13 هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي، 3 المقاصد وهي الأبواب والأنواع. نعم سيعاد الدرس، يعني الدرس مسجل الحمد لله. المقصد الأول قال نزول القرآن وما يتعلق به. المقصد الثاني، طبعا نحن اتفقنا 28 مقصدا. المقصد الثاني طريقة التفسير. المقصد الثالث القواعد اللغوية. المقصد الرابع وجوه مخاطباته. المقصد الخامس الإظهار والإضمار والزيادة والحذف والزيادة والتقدير والحذف والتقديم والتأخير. قال المقصد السادس الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. المقصد السابع الضمائر. المقصد الثامن الأسماء في القرآن. المقصد التاسع العطف. المقصد العاشر الوصف. المقصد الحادي عشر التوكيد. المقصد الثاني عشر الترادف. المقصد الثالث عشر القسم في القرآن. المقصد الرابع عشر الأمر والنهي. المقصد الخامس والمقصد الخامس عشر النفي في القرآن. المقصد السادس عشر الاستفهام. المقصد السابع عشر العام والخاص. المقصد الثامن عشر المطلق والمقيد. المقصد التاسع عشر المنطوق والمفهوم. المقصد العشرون المحكم والمتشابه. المقصد الحادي والعشرون النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. المقصد الثاني والعشرون معرفة الفواصل. المقصد الثالث والعشرون موهم الاختلاف والتضارب. المقصد الرابع والعشرون التكرار في القرآن. المقصد الخامس والعشرون مبهمات القرآن. المقصد السادس والعشرون النسخ. المقصد السابع والعشرون علم المناسبات. المقصد الثامن والعشرون القواعد العامة. ومقصده بالقواعد العامة أي التي لم تكن داخل أحد هذه المقاصد 27 قبلها. ثم قال وقفة مع ترتيب المقاصد على الطريقة السابقة. وكأنه يقول الشيخ لماذا أنا رتبت، قد يسأل سائل لماذا رتبت يا شيخ هذا الترتيب للمقاصد عندك، فقال حفظ الله، وهذا معنى بديع جدا، ركزوا يا أحبة، قال لقد تم ترتيب المقاصد على ما مضى مع مراعاة التسلسل الطبيعي لهذه الموضوعات، فلما كان هذا الكتاب معنيا بدراسة القواعد المتعلقة بتفسير القرآن كان لابد ذلك، أن هذا المقصد مهم في علوم. الصوت واضح يا أخوان؟ نعم طيب. قال فلما كان هذا الكتاب معنيا بدراسة القواعد المتعلقة بتفسير القرآن كان لابد من الحديث أولا عن نزول القرآن وما يتعلق به، ذلك أن هذا المقصد مهم في علوم القرآن بل أهم مباحثه جميعا، لأن العلم بنزول القرآن أساس للإيمان بالقرآن وأنه كلام الله، وأساس للتصديق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام حق ثم هو أصل لسائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآن، فلا جرم أن يتصدرها جمعا ليكون من تقريره وتحقيقه سبيل إلى تقريرها وتحقيقها، وإلا فكيف يقوم البناء على غير أساس ودعام؟ ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن طريقة التفسير لأنها بمثابة المفاتيح لهذا الباب من أبواب العلم. وانظروا الترتيب، ولما كان القرآن نازلا على لغة العرب وعلى معهودها في المخاطبات المختلفة جاء الحديث عن القواعد اللغوية في المقصد الثالث، ثم أتبعنا ذلك بالمقصد المتعلق بوجوه مخاطباته في المقصد الرابع، ثم أردفنا ذلك بمجموعة مقاصد تتعلق باللغة وهي الإظهار والإضمار والزيادة والتقدير والحذف والتقديم والتأخير والأدوات التي يحتاج إليها المفسر والضمائر والأسماء في القرآن والعطف والوصف، ثم التوكيد لأنه من جملة التوابع، ثم الترادف لأنه تابع يراد به التوكيد، ثم القسم في القرآن لأن المقصود منه التوكيد أيضا. فهذه 13 مقصدا مترابطة كما رأيت. ثم لما كان المقصود الأعظم من بعث الرسل وإنزال الكتب أمر الخلق ونهيهم جاء الكلام على الأمر والنهي، والحقيقة أن المقاصد السابقة مرقاة له وطريق إلى معرفته. هذا وإن من دواعي تقديم الكلام على هذا الموضوع أن النظر فيه يعد نظرا في ذات الأدلة والنصوص لا في عوارضها، ولا يخفى أن النظر في ذات الشيء مقدم على النظر في عوارضه. يعني هو الآن يقول الشيخ هذا هو خلاصة الإسلام، لذلك يعني نحن تكلمنا ما يتعلق بالقواعد الأخرى لكي نصل إلى أصل الإسلام وهو الأحكام الشرعية الأمر والنهي. ثم قال إضافة إلى أن الأمر والنهي أعلى حالات الخطاب وعليها مدار التكليف، وقد قال بعض العلماء أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. ثم قال وإنما قدمنا الأمر على النهي لأنه أشرف القسمين، ولأن الأمر مثبت والنهي أو مثبت والنهي منفي، والإثبات مقدم على النفي. ثم أعقبنا ذلك بالمقصد المتعلق بالنفي للتقارب الواقع بين النهي والنفي، وكذا الاستفهام لأنه يرد أحيانا ويراد به النفي والإنكار. ثم لما كان النظر في العموم والخصوص نظرا متعلقا في الأمر والنهي، ذلك أن الأمر أو النهي قد يكون عاما وقد يكون خاصا، ذكر المقصد المتعلق بالعموم والخصوص عقب مقصد الأمر والنهي، ثم يأتي بعده المطلق والمقيد لقوة الارتباط والتشابه والتشابه بينه. الآن يا أخوة سنختم، باقي صفحتين ونختم إن شاء الله، سنقف قريبا. ثم لقوة الارتباط والتشابه بينه وبين العموم والخصوص، بل إن بعض أهل العلم يجعلهما في باب واحد. قال ولما كانت دلالة النصوص على الأحكام الأمر والنهي وما يتعلق بذلك كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد تعرف من الخطاب نطقا أو مفهوما جاء الكلام على هذا النوع من الدلالة. ثم لما كان الخطاب قد يعرض عليه التشابه وبالتالي يكون منقسما على نوعين من هذه الحيثية المحكم والمتشابه عقبنا بالكلام عليهما، ثم جاء الحديث عن النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، وذلك أن الكلام ليس على مرتبة واحدة من حيث الوضوح والخفاء، بل هو على مراتب مختلفة ومتفاوتة، ولأجل ذلك أوردنا الكلام على هذه القضية بعد المحكم والمتشابه مباشرة لشدة تعلقها به، بل هي متفرعة عنه. فكان المقصد 21 في موضوع النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. ولما كان التشابه يقع أحيانا بسبب الاحتمال في مواضع الوقف أوردنا الكلام على معرفة الفواصل، وكذلك القول في المقصد الذي يعقبه وهو موهم الاختلاف والتضارب، فإن هذا أيضا من أسباب التشابه الواقع في القرآن، كما أن تكرار بعض الكلمات أو الآيات أو القصص سبب لإيقاع سؤالات وإشكالات في بعض الأذهان فكان في حقهم من نوع المتشابه، فلأجل ذلك جاء الكلام على مقصد التكرار في القرآن. وقل مثل ذلك في المبهمات في أحيان كثيرة، ذلك أن التشابه له أسباب مختلفة، ثم عقبنا ذلك بالكلام على موضوع النسخ لأنه آخر ما يلجأ إليه عندما يطرأ الإشكال أو يتوهم التعارض، ولأن كثيرا من السلف فسروا المحكم بما لم ينسخ والمتشابه بالمنسوخ، ثم أتبعنا ذلك على المناسبات بالكلام على المناسبات لأمرين: الأول الإشكال والاشتباه قد يرد أحيانا بسبب عدم فهم وجه الارتباط بين جملتين وآيتين أو آيتين، أو يخفى وجه الارتباط بين خاتمة الآية وموضوعها وهو نوع من المناسبات. الثاني أن الكلام في موضوع المناسبات يعد من ملح العلم لا من صلبه، فكان حقه التأخير. ثم كان آخر المقاصد في القواعد العامة، وهي التي لا تتصل اتصالا مباشرا بشيء من المقاصد السابقة، فكان إيرادها بمثابة التكملة والإتمام. قال الشيخ بعد ذلك: رابعا الخاتمة، خامسا التوصيات، سادسا الفهارس، وتشمل أولا فهرس الآيات، ثانيا فهرس المصادر والمراجع، ثالثا فهرس الموضوعات. وفي الختام أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أسأله أن ينفع به كاتبه وقارئه، وأسأله تبارك وتعالى أن يزيل المثوبة لأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز القارئ حفظه الله وشفاه وعافاه، المشرف على هذا العمل ولكل من أعان على إتمامه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وقبل أن أترك القارئ مع مقاصد البحث أو مبادئه، ألفت نظره إلى التنبيه على ما يراه من قصور أو زلل، فإن ابن آدم مجبول على ذلك، كما أن هذا العمل يعد بداية في جمع شتات هذه القواعد من مصادرها، ومعلوم أن البدايات يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. ثم قال في إيثار الحق: وجد المقبل لابن الوزير المسلمين العظام والأساطين الكبار، له إن شاء الله نتكلم عليه في وقت آخر. الصوت واضح يا أخوان؟ الله المستعان. طيب نعيد الآن. قال في إيثار الحق، ما أدري الصوت أين. طيب قال في إيثار الحق: وجدير أن يكون فيه ما يستدرك علي، فإن كل أسلوب ابتدأ لا يكمل إلا بمعاونة جماعة وتتابعهم عليه وتكميل المتأخر لما أهمل المتقدم. ولذلك كانت أوائل كل علم وأسلوب قليلة أو ناقصة، فليبسط العذر الواقف على ما يستدرك فيه. انتهى. وصلى الله وسلم على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وكتب خالد بن عثمان السبت في الخامس عشر من شهر شوال لعام 1540 الهجرة في المدينة النبوية، صندوق بريد. انتهى هذا الصندوق. طيب طبعا يا أحبة بهذا ختمنا درسنا اليوم، لكن أريد أن نبه قضية العلوم. يقولون أكثر العلوم تبدأ متدرجة، يعني الأول يؤلف ثم الثاني يستدرك عليه، يقولون إلا علم العروض، فإن الخليل ألفه جماعة أو جملة واحدة ولم يستدرك عليه إلا يعني بحرا واحدا، ولذلك سموه استدركه الأخفش عليه فسموه المتدارك أو المستدرك، لأنه قالوا إن شاء الله الإمام الخليل ألف هذا العلم يعني وجمع فيه أول وآخرة. طيب نختم هذا أيها الأحبة بالخلاصة لهذا الدرس. أولا مصادر الكتاب، لاحظوا الشيخ استفاد من 225 مرجعا. القسم الأول الكتب المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن 47 كتابا. القسم الثاني الكتب المتعلقة بأصول الفقه 46 كتابا. القسم الثالث الكتب المتعلقة باللغة 5 كتب. القسم الرابع الكتب المتنوعة 6 كتب. القسم الخامس أو النوع الثاني الكتب التي تم استخراج بعض القواعد المضمنة فيها، وهي 100 كتاب. طيب أيضا القواعد التي اشتمل عليها الكتاب، القسم الأول قواعد أصلية عددها 280 قاعدة. القسم الثاني قواعد تبعية وعددها 100 قاعدة. إذن خلاصة الكتاب 380 قاعدة. منهج الكتاب وهذا مهم جدا، أولا ذكر مقاصد الكتاب وهي الأبواب أو الأنواع، ثانيا التعريفات التي يحتاج إليها القارئ، ثالثا ذكر القواعد المتعلقة بالمقصد، رابعا الإحالات لمن ذكر هذه القواعد، خامسا توضيح القاعدة، سادسا تطبيقات القاعدة بذكر بعض الأمثلة، سابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا إلى الثاني عشر الأمور التابعة لمنهجية الكتاب كترجمة الأعلام والفهارس وعزو الآيات والأحاديث ونحوها. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ في كتابه، فهذا منهج الكتاب. مقاصد الكتاب كما ذكر الشيخ 28 مقصدا. أولا مقاصد تتعلق بعلوم القرآن وهي 8 مقاصد. ثانيا مقاصد تتعلق باللغة العربية وهي 13 مقصدا. ثالثا مقاصد تتعلق بأصول الفقه وهي 7 مقاصد، وتحتها القواعد المتعلقة بها. وبهذا نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأسأل الله أن يغفر لي ذنبي هزلي وجدي وكل ذلك عندي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نختم أيها الأحبة، بس نطلب من الشيخ مصطفى حفظه الله والإخوة في الإشراف ينزلون الرابط مرة أخرى، لأنه قد ذهب إلى مدري يعني ارتفع كثيرا، ينزلون رابط الحضور. نعم الملخص سيرسل، سيكون يرسل الملخص مع نهاية كل درس كما ذكرت في بداية الكتاب. هذا الآن الشيخ مصطفى حفظه الله أنزل رابط حضور المجلس الأول، والمجموعة أيضا قد أنزلوا فيه الكتاب، جزاهم الله خيرا الشيخ مصطفى وإخوانه وأخواته، جزاهم الله خير. يعني أنا والله أشكرهم أشد الشكر، ووالله بفضل الله ثم بفضل إخواني المشرفين في هذه الأكاديمية، الشيخ مصطفى والأخت كاجين والشيخ عواض والأخت سناء بنت ناصر ومجموعة، أسأل الله أن يجعلهم مباركين، هم المهتمون وهم المتابعون. أنا ما يعني كما يقال أنا مكلمنجي أتكلم فقط، وأما هم الذين يرتبون وينسقون فجزاهم الله خير الجزاء، وأسأل الله أن يكتب أجرهم. طيب إن شاء الله في المجموعة أرجو من لم يكن مسجلا في المجموعة أن يسجل مجموعة التليجرام بحيث يستطيع أن ينظر المشاركات فيها. أيضا كما ذكر الشيخ مصطفى حفظه الله أنه سيفتح قرابة ساعتين أو ما أدري كم قال من هذا الوقت إلى أذان المغرب، بحيث من كان عنده استفسار أو إشكال أو إفادة والله نحن نستفيد كلنا في مجموعة التليجرام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.